مواصلة للأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه هذا، وتحت باب بر الوالدين بعد موتهما ساق المصنف رحمة الله تعالى عليه حديثا هو من الأحاديث التي تبين غرض المؤلف رحمه الله من ذكره لهذه الترجمة أو وضعه لهذا الباب، باب بر الوالدين بعد موتهما. البر كما سبق وأن عرفناه الإحسان، أي ما يمكن للولد أن يصل به والديه بعد موتهما من البر والإحسان، وهي أعمال يقوم بها الإنسان ثوابها وأجرها يصل إلى والديه، وهذا فيه حث للمسلم على أن لا ينسى ما قدمه والداه له حتى بعد موتهما، فإنه لا ينبغي أن ينسى هذا البر وهذا الإحسان، بل يبقى متواصلا حتى يتوفاه الله عز وجل، وهو بعد ذلك يحتاج أيضا إلى بر أبنائه به. وكما يكون بارا بوالديه فعسى الله عز وجل أن يخير له من الأبناء والأولاد من يبره ويحسن إليه بعد موته، ولأن الجزاء من جنس العمل. بعد ذكر الإمام البخاري رحمه الله لحديثين سبق الكلام عنهما أو عليهما، يأتي الحديث الآن عن حديث آخر رواه غير البخاري أيضا في كتابه الأدب، وممن روى هذا الحديث الذي سوف نذكره الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك الإمام النسائي في سننه، وأبو داود أيضا في سننه، والترمذي رحمه الله أو رحمة الله على الجميع في الجامع. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث فقال: إذا مات العبد، وفي رواية أخرى: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات العبد، وفي رواية: إذا مات ابن آدم. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد أي العبد المسلم، فلا يقول به الكافر. إذا مات العبد المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله أي انقطع ثواب عمله، يعني فائدة عمله، ما يلحقه من أجر وثواب فإن ذلك ينقطع عنه بموته، أي لا يستفيد من أعماله لا من صلاة ولا من صيام ولا من أي عمل كان مما كان من القرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل، إلا ما جاء مستثنى أو إلا ما قام عليه الدليل بأن ثواب ذلك العمل يصل وهو بقبره. وهذا يبين وفيه فائدة أن الإنسان ما دام حيا فلا بد أن يقتني هذه الحياة فيما ينفعه بعد موته، لأن هذا هو الأصل، يعني الإنسان لم يخلق هذه الدنيا وإنما خلق للآخرة، ولهذا فإن العمل وثواب الأعمال والحسنات إنما تكون في الحياة وليس في الإنسان ما يكون بعد موته، لأنه حتى لو كان عنده أولاد وكان عندهم صلاح فهذا قد يصل هو قد لا يصله، لأن الإنسان قد لا يكون عنده أولاد وقد يكون عنده أولاد ولكن ربما يموتون قبله أو يموتون بعد موته هو يلحقون به. ولهذا لا ينبغي للمسلم وهو حي يتكل على غيره، يتكل على غيره، بل لابد هو أن يغتنم هذه الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يغتنم خمسة قبل خمس: حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك. هذه تستفيد منها، لأن الإنسان إذا لم يستفيد من هذه المذكورات فإنه إذا فاتت فلا يمكن أن يرجع إلى الوراء. ولهذا الإنسان في حالة الصحة يقوم بأعمال كثيرة، لكن إذا لزمه المرض وحل به السقم أدركه العجز فلا يستطيع أن يقوم بالأعمال وبالعبادات التي كان يقوم بها وهو في حالة الصحة. وكذلك العمل في الشباب، العمل في الشباب ليس كالعمل في حالة الشيخوخة، لأن الشيخوخة هي حالة العجز، فلا يستطيع الإنسان أن يصلي ولا أن يحج ولا أن يجاهد ولا إلى غير ذلك من الأعمال. إذن فلابد أن يغتنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: النعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الصحة يعقبها ماذا؟ المرض، والفراغ يعقبه الشغل. فإذا جاء الشغل لا يمكن الإنسان أن يتفرغ لعمل الطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذه الجملة: إذا مات العبد انقطع عمله، انقطع عمله، ثم استثنى قال: إلا من ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، هو معنى ما جاء في قول الله عز وجل في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول، وأن إلى ربك المنتهى. فليس لهذا الإنسان إلا ما سعى، إلا ما جد هو في تحصيله، إلا ما تعب من أجله، إلا ما قام هو بنفسه غير متكئ على غيره. فهذا إذا فيه تحديد وحظ وحث للمسلم على أن يغتنم أوقاته وأن يغتنم عمره، وكلما كان في سعة من الوقت ومن العمر لابد أن يغنمها في عمل الصالحات. لأن الشباب مثلا إذا ولى لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود. وليس الإنسان يتحسر على شيء كما يتحسر على ما فده من الوقت دون أن يستفيد منه، دون أن يجعله في عمل صالح. وهناك كلمة مؤثرة قالها الحجاج كما ذكر ذلك عن الحسن البصري، قال: سمعت كلمة وقذتني من الحجاج، كلمة فيها حكمة وفيها خير. قال: سمعته يقول على هذه الأعوال، أي على المنبر: إن رجلا ذهب ساعة أو لحظة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. ولهذا الناس يوم القيامة كلهم يندمون، حتى أهل الصلاح، يعني يودون أنه لو كانت جميع تلك المجالس التي كانوا فيها يغنموها في العمل الصالح، في تأثير مجد، في تعلم علم، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، يتمنون. يعني حتى الساعة التي لم يذكر الله عز وجل فيها تحصل لهم فيها الندامة، والندامة لا تنفع بذلك الوقت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ولا شك أن موت ابن آدم هو قيامته، لأنه من مات فقد قامت قيامته، وهو في القبر لا ينفعه من الأعمال الصالحات حتى ولو كان عنده أموال كثيرة، عنده أموال، والأموال هذه قد لا تنفع، لأنها بعد ذلك صارت لغيره، فهو ليس مالكا لها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، يعني هذا يقول هذا مالي مالي، وليس ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالذي تتصدق به هو الباقي، أما غير ما تتصدق به فهذا في الحقيقة ذهب، هذا ليس لك وإنما لغير. فإن أكلته أو لبسته نعم انتفعت به، لكن إن لم تلبسه أو تأكله ذهب لغيرك، وقد يكون عليك غرمه وليس لك غنمه، وهذه من المآسي. ولهذا لابد للإنسان أن ينتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث: انقطع عمله يعني لا يصل إليه ثواب العمل ولا يستفيد من عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من ثلاث أي من ثلاثة أشياء، فإن ثوابها لا ينقطع. لماذا؟ لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع. هذه الثلاث لماذا يصله ثوابها؟ لأن هذه الثلاث أو هذه الأعمال الثلاث خيرها دائم ونفعها متصل حتى ولو مات، لكن هي الأصل أنها من عمل. ولهذا قال العلماء لأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها وأجرها، كان له ثوابها وأجرها. فهذه الأعمال التي ينتفع بها وهو في قبره، بمعنى يصله ثوابها وأجرها، أنه كان هو المتسبب فيها، إما سببا مباشرا وإما غير مباشر، لكن كان هو السبب فيها. لكن الأعمال التي لا يكون المرء هو السبب فيها فإنها لا يصله ثوابها ولا أجرها، هذا معلوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما كسبتم أو إن أطيب ما أكلتم من كتمكم وإن أولادكم من كتمكم. فالولد هو من كتم الأب لا شك في ذلك، فكل ما يحصل عليه الابن أو ما يقوم به من عمل صالح فإن ثواب ذلك العمل يصل لمن؟ لوالديه، لأبيه أو أمه، ولأنه من كسبه. نبين بعد قليل يعني ما هو هذا الكسب، هل بمجرد أن يكون هو سببا في ولادته أو أنه يكون أيضا سببا في تربيته وتأديبه حتى يصله هذا الثواب وهذا الأجر. فإذا عندنا في الحديث أن جميع العمل ينقطع إلا ثلاث من الأعمال فإن ثوابها يبقى مستمرا متصلا بصاحبه بطبيعة الحال إذا كان هو السبب فيها، أما إذا لم يكن سببا فيها فلا يصله. لو أن هذا الإنسان هو ما تصدق بهذه الصدقة، ما تصدق بها السبب، ما كان له بها سبب، فإن أجر تلك الصدقة يصل من كان سببا فيها، سبب فيها إما أن يكون قد غرس تلك الشجرة، إما أن يكون هو قد ساهم مثلا في شراء ذلك البناء ثم يعني أوقف على جهة معلومة، فإن الثواب يصله لأنه كان سببا فيها، سبب في بنائها، سبب في شرائها. أما إذا لم يكن هو سببا فيها، إذا لم يكن سببا فيها فإن الثواب لا يصله أبدا، وخاصة إذا كان معارضا كما هو موجود عند بعض الناس الآن. تجد يعني الوالي لا يتصدق ولا يريد أن يحبث شيئا أن يوقف شيئا في سبيل الله عز وجل ينتفع به بعد موته، وقد يكون معارضا لأولاده إذا أرادوا التصدق بذلك، ثم إذا هو مات قال أولاده هذه صدقة الوالي، هذه صدقة الوالي، وكأنهم يظنون أنه بتلك الصدقة قد يصل للثواب وتكون هذه بمثابة الصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي التي تكون من عمل الإنسان هو الذي يقوم به في حياته، كأنه يمهد لما بعد موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه الأعمال التي يصل ثوابها الإنسان، قال صدقة جارية. الصدقة معروفة ما يتبرع به الإنسان طوعا واختيارا رجاء ثواب الله عز وجل. تتصدق أنت تكتب شيء تملك شيء لكن تتبرع به لجهة تستحقه، لأن يعني الصدقة إذا لم تكن لجهة لا تستحقه أو لا تكون محتاجة إليه فلا تسمى صدقة، تسمى هبة، والصدقة عامة. فالصدقة المقصود بها أن يعطى شيء من المال أو غيره يستفاد منه لصاحب الحاجة، أنه يكون محتاج فقير وأنت تريد بذلك وجه الله، تريد وجه الله، تريد ثواب الله. الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها هنا، أعطى لها قيد، قال صدقة جارية، جارية غير منقطعة. وهذا يفهم أن الصدقة التي تجول لا تدخل في هذا العمل الذي يبقى أجره يصل إلى صاحبه. ولهذا توجد صدقة زائلة بمجرد أن تتصدق بها تذهب. لو أنت تصدقت مثلا بطعام أو بشراب يأكله الإنسان في ذلك الوقت، أكله وانتفع به وذهب. لكن لو تصدقت بشيء يبقى ولو بعد موتك ينتفع به ذلك الإنسان، فهذه ماذا تسمى؟ تسمى صدقة جارية. فالإنسان مثلا الذي يغرس غرسا، يغرس نخلة ويتصدق بها ويجعلها لابن السبي، لو مات هذا الإنسان وبقي الناس ينتفعون بتلك الشجرة، يأكلون في ثمارها أو يستظلون في ظلها أو ينتفعون بها أي منفعة، تبقى تلك المنفعة باقية، فإن ذلك الثواب يصل من؟ يصل صاحبه، يصل صاحبه. فهذا هو المعنى الصدقة الجارية. ولهذا ضرب العلماء مثلا للصدقة الجارية قالوا كالوقف أو ما يسمى بالحبل. الوقف هو أن توقف شيئا لابن السبيل أو للفقراء. والوقف كما هو معلوم على أنواع، هناك الوقف الأهلي أو الوقف الذري، يوقف شيئا على أهله أو ذريته ثم بعد ذلك إذا فنوا وماتوا يصير إلى الفقراء، أو يوقف شيئا يعني ابتداء على الخير ما يسمى بالوقف الخيري، توقف شيء من أجل أن يكون ذلك المدخول للمشاريع الخيرية كتزويج يعني الشباب الناس غير القادرين على الزواج، ك يعني إعطاء أجرة لمعلم القرآن، تكوين الدعاة، حفر الآبار. والوقف هذا محبب ومستحب، وجاءت النصوص في الترغيب لأجله، حتى إنه قام الإجماع على أن الناس كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وأوقف شيئا، حتى كان جابر رضي الله عنه يقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقفون أشياء عندهم من المال غير كذا. فعل عمر بن الخطاب، كان له حائط كبير في أصابه بخيبر، فسأل الرسول ماذا يفعلون، فقال له إن شئت حبسته، حبست ثمرته، فأوقف عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الحقيقة هذا العمل العظيم الصالح كان معروفا عند السلف وحتى عند أبائنا الأقدمين، كان الأجداد حتى في عهد الاستعمار إذا كان عندهم أشياء وفضول أموال يوقفونها في سبيل الخير، حتى يعني المشاريع الخيرية لا تتعطل. ولكن للأسف الشديد ما أصبح هذا الأمر موجودا، لأن الجهة التي ترعاه غير مكترثة به، لأن الإنسان يخاف حتى إذا أوقف شيئا في سبيل الله ربما تمتد إليه يد اللصوص أو يد العابدين فتعبث به، أو حتى تحرك ويعني تأتي بالأوراق وتزيفها وترجعها ربما إلى جهة أخرى غير التي حدثتها. وهذا في الحقيقة مما يدل على قلة الخير الموجود الآن في الناس. كان الناس في القديم دائما يفعلون هذا، يعني هو يتصدق ويترك لأولاده ثم بعد ذلك يفكر في وقته يتركه بعد موته حتى ينتهي عنه المسلمون بعده. وهذا هو معنى الصدقة الجارية. فقال العلماء قول الرسول صدق جارية قالوا كالوقت أو العهد أو أنه يتصدق عنه صدقة يدوم أجرها، يعني سلابد أن يفكر جيدا. نعم كان هنا الصدقة التي يحتاج إليها الناس ولست تزود، لكن كان يفكر في الصدقة التي يبقى أجرها بعد موته. فالصدقة الجارية هي إما أن يكون المراد بها الوقت، وإما أن يراد بها الصدقة التي يخرجها الإنسان في حياته مع بقاء ثوابها وبقاء فائدتها بعد موته. ولهذا ترجم الإمام النسائي لهذا الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ترجم في سننه باب فضل الصدقة على الميت، باب فضل الصدقة على الميت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، أفرده بالذكر، أفرد العلم بالذكر لأهميته ولفائدته ولحاجة الناس إليه. وهنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بماذا؟ بالانتفاع، لأن رب علم لا ينفع، والعلم الذي يضر هذا يخشى أن يكون وبالا على صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وعلم ينتفع به، العلم الذي ينتفع به هو العلم الشرعي، وقد يكون غير العلم الشرعي إذا انتفع به الناس، ولكن الأصل أنه ينصرف لمن؟ إلى العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي كله نافع ليس فيه ما يضر، كله يصلح للناس. ولهذا قال أو علم ينتفع به. كيف يكون هذا العلم؟ هذا العلم بأن يكون الإنسان في الحياة حريصا على نفع الناس، فقد يعلم إنسان أو يعلم أشخاص أو جماعة من الناس، ثم هو إذا مات يقوم هؤلاء الذين تعلموا على يديه بنشر علمه، بنشر علمه. فإذا ترك العالم تلامذة يقومون بنشر العلم وبنشر ما استفادوه على يد هذا العالم، كان كل الأجور التي يحصلون عليها تصل ذلك الذي علمه، تصل إلى ذلك العالم. فهذا هو العلم الذي يتبع به. وإما أن يكون ذلك العلم الذي تركه أو ذلك العلم الذي ينتفع به هو عبارة عن تأليف، تأليف لكتاب أو لكتب أو تحرير لمسائل، أو أن يترك فتاوى قائمة على العلم الصحيح ينتفع بها الناس. وبعض العلماء يقول بأن العلم الذي ينتفع به صرفه للتأليف أولى من الأول، لأن الأول ربما قد يبقى لمدة، فإذا مات أولئك الطلبة ولم يخلفوا تلامذة بعدهم فإن ذلك العلم ينقطع. أما الكتاب يعني أقصد التأليف بجميع أنواعه سواء تأليفا أو جمعا أو اختصارا أو شرحا فهذا يبقى. ولهذا الآن نحن قد نستفيد من كتب هؤلاء العلماء، والإمام البخاري رحمه الله من علماء القرن الثالث، ما زلنا الآن نستفيد من كتبه ومن ما تركه من هذا الخير من علم السنة، من علم الحديث، الحديث النبوي، نستفيد منه ونتعلم منه ونسترشد به. إذن هذا دل على أن العلم الذي ينتفع به هو العلم الشرعي، ولا سيما إذا كان من التأليف. والعلماء أيضا يضيفون أشياء أخرى، قال حتى لو كان الإنسان لا يقدر على التأليف بأن لا يكون عالما، له مجال آخر قد ينفع به غيره، يشتري الكتب، يشتري الكتب ثم بعد ذلك يحبسها أو يضيفها على جهة المعلومة تنتفع بها في مسجد، في مكتبة عامة، أو ينسخ يعني، ثم بعد ذلك يترك ذلك عند أولاده أو عند من ينتفع به من الناس. فالمجال إذن واسع. ولهذا العلم الذي ينتفع به ليس حصرا على العلماء فقط، وإنما يمكن أن يساهم فيه حتى من رزقه الله عز وجل المال، فيشترون بعض الكتب ويطبعون بعض الرسائل ويوقفونها على جهة المعلومة، وما دام هذه الكتب أو هذه الرسائل باقية فإن الناس يستفيدون منها. كذلك اليوم نعمة أخرى ربما لم تكن في الزمن الغابر، وهي الأشرطة، أشرطة العلماء، دروس العلماء، خطب العلماء، فتاوى العلماء، هذه أيضا باقية والناس تنتفع منها. ف فهذا يعتبر أيضا في طليعة العلم الذي ينتفع به. يعني كلما استفاد الناس، ولا شك أن الناس إذا استفادوا من العلم الشرعي أثيبوا على ذلك، الله سبحانه وتعالى يكتب لهم أجر ويكتب لهم مثوبة، ذلك الأجر وتلك المثوبة تصل إلى ذلك العالم. وهذا فيه بيان لفضل العالم على غيره من الناس. ويفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أبنائكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذه فيها مزية للعالم، العالم إذا مات لا ينقطع ذكره، يموت الغني ويموت الحكام ويموت يعني خلق من الناس وقد لا يذكر أبدا، ولكن العالم يذكر. فنحن الآن فضلا عن الصحابة، من جاء بعد الصحابة من التابعين ومن أتباع التابعين ومن العلماء الذين كانوا عبر القرون، حتى ممن لا يتصلون بنا يعني نسبا أو موقعا، فنجد علماء في الأندلس ونجد علماء في الهند ونجد علماء في الصين، ومع ذلك ننتفع من كتبهم ونترحم عليهم ونترضى عليهم، والناس ما زالت تستفيد الآن من كتبهم. وحتى العلماء الذين عاصرناهم وربما رأيناهم واستفدنا منهم، ولكن ما زلنا الآن نستفيد منهم، كالمشايخ كبار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. هؤلاء الآن ما زالت كتبهم وما زالت أشرطتهم ننتفع بها ونرجع إليها. فهذا مما يدل على فضل العالم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من الأمور التي يبقى ثوابها وأجرها مستمرا دائما ما دام ينتفعون به، قال: أو علم ينتفع به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. أو ولد، المقصود بالولد هو المولود، يعني ذكرا كان أو أنثى، يعني رجلا أو امرأة. أو ولد صالح، قال ولد صالح، يعني الصالح هو المؤمن، لأن الإنسان لا يمكن أن نثبت له صلاحا إلا إذا كان مؤمنا. ولهذا قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبشرنهم بالصالحين. ولد صالح يعني مؤمن، إنسان مؤمن يخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل. ولد صالح، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صالح؟ لأن غير الصالح لا يحصل على الأجر، غير الصالح لا يطيع الله عز وجل، حتى وإن قام ببعض الأعمال الصالحة فقد لا يرجو بها ثواب الله عز وجل. ولهذا الولد الصالح، الولد الفاجر، الولد الفاسق لا يطيع أباه، لأنه لا يصلي وقد يترك العبادات المأمور بها ويترك المستحبات ويأتي المعاصي ويأتي الفسق والفجور الذي نهى الله عز وجل عنه، إذن فهذا لا ينفع ولد. لكن هل وزر ذلك الولد يصل إلى أبيه أم لا؟ لا يصل إلى أبيه إلا إذا كان أبوه قد أعانه على ذلك، يعني بما هو عون فيه، نحاه مثلا من المسجد حيث يتعلم وزج به إلى حيث الفجور والفسوق، فهو إذا أعانه على الإذن وعلى هذا الوزر يصله وزره. لكن إذا لم يكن هو متسببا في ذلك، فإن وزر ذلك الإبن والأثام التي يقع فيها أو يرتكبها فإنها لا تصل أباه، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن في الصلاح وفي الأعمال الصالحة فإن ثواب ذلك الولد يصل لمن؟ يصل إلى أبيه. لهذا قال: أو ولد صالح. بعض العلماء قالوا: صلاح الولد هنا لا يكفي لجريان الثواب لوالده، يعني لا يكفي بأن يكون الولد صالح. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد صالح يدعو له، يعني يشترط فيه أمران: الصلاح وأنه يدعو لأبيه. هذا قاله بعض العلماء. وقال غيرهم وهو الصحيح بأنه لا يشترط أن يدعو له، يعني بمجرد فقط أن يكون الولد صالحا فإن ما يقوم به ذلك الولد يصل ثوابه إلى أبيه، يصل ثوابه إلى أبيه. فمثلا لو صلى ذلك الولد فإن ثواب صلاته يصل إلى أبيه، لو صام ذلك الولد فإن ثواب صومه يصل إلى أبيه، لو جاهد ذلك الولد فإن ثواب جهاده يصل إلى أبيه. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح يدعو له؟ يعني هذا فيه حظ وحث على الدعاء حتى ينفع أباه من جهتين، ينفعه من جهة صلاحه وينفعه من جهة دعائه. ومثل العلماء بهذا قالوا كالإنسان الذي يغرس غرسا، يغرس غرسا، يغرس شجرة نخل فيها تمر أو شجرة يأكل منها الناس، لو أكل من تلك الشجرة إنسان آدمي أو حيوان أو طائر فإن ذلك الإنسان الذي غرس ذلك الغرس يكون له أجر أو لا؟ يكون له أجر نعم، ولكن لو أكل الآدمي من تلك الشجرة ثم بعد ذلك دعا لصاحب الشجرة قال اللهم أكرم هذا الإنسان الذي يعني غرس هذه الشجرة، ذلك الميت الذي كان سبب جغرس هذه الشجرة أو كان هو الغارس لها، لا شك أنه يستفيد من أمرين، يستفيد من أكل ذلك الرجل لتلك الثمرة ويستفيد من دعائه له. قالوا فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له فيه أن الولد قد ينفع والديه من جهتين، من جهة صلاحه ومن جهة دعائه، من جهة دعائه لوالديه، وهذا هو الصحيح. ولد صالح يدعو له، كلمة يدعو له يعني كأنها في حظ للولد على نفع أبيه بالدعاء، ولأن أفضل ما ينفع الحي به الميت هو الدعاء، ولهذا قال العلماء أن أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان الحي تجاه الميت هو الدعاء، سواء كان من الولد أو كان من غيره، وهذا الذي ينبغي يعني أن يهتم به الناس. لماذا؟ لأن الدعاء يصل ينفع صاحبه أولا وينفع أيضا لمن دعا له سواء كان حيا أو كان ميتا، وبعض الناس قد يغفل عن هذا، يهتم بإهداء بعض الأعمال التي ليست من الدعاء، ولهذا خرج بعض الناس من جهلهم لما يذهبون إلى الحج أو العمرة فهم يكررون العمر، يعني يأتي بعمرة لأبيه ولأمه، والعام القادم يأتي بعمرة أخرى مع أن أباه يكون قد حج أو اعتمر، فالإنسان ما دام يعني الوالد قد حج أو اعتمر فالإنسان لا يحج عنه مرة أخرى تطوعا، يحج عنه الحج الواجب، العبادة التي تصح بها النيابة، الواجب الذي يصح به النيابة، أما أن يحج عنه تطوعا فلا، حج أنت لنفسك، أنت انفع نفسك، ثم إن لك شيئا آخر تنفع به أباك هو الدعاء له، وأنت في حجك وفي عمرتك أنت الذي تلتفع وأنت الذي أمرت بالعمل، وأنت في هذا العمل لا تنسى أن تدعو، أن تدعو لأبيك وتدعو لأمك وتدعو لإخوانك وتدعو لقرابتك، هذا هو الأصل، لا أن تأتي بالأعمال وتهدي ثوابها إلى غيره حتى ولو كانوا من الوليين. فالذي حث عليه المسلم وحث عليه ماذا قال؟ قال ولد صالح ما قالش يصلي له ولم يقل يصوم عنه ولم يقل يحج عنه، قال أولد صالح يدعو له، لأن الدعاء أنفع للميت من أي عمل آخر. هذا الحديث فيه فوائد أذكرها على سبيل الاختصار. أولا فيه بيان فضل الصدقة عن الميت، فضل الصدقة عن الميت وخاصة إذا كانت من الولد من الإبن. بعض العلماء يقول فضل الصدقة عن الميت هذا على الإطلاق، يعني أي إنسان يتصدق عن أي ميت سواء كان قريبا له أو أبا له أو بعيدا عنه فإن فضل تلك الصدقة يصل إلى الميت، هذا ذهب إليه كثير من العلماء، بل إن بعضهم حكى فيه الإجماع، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول العلامة ابن القيم وقول الإمام النووي، ذهبوا أن الصدقة تصل إلى الميت سواء كان قريبا أو كان بعيدا، وذهب بعض العلماء أن هذه الصدقة ثواب الصدقة لا يصل إلى الميت إلا إذا كان من ولد، يعني ليس عاما، ليس عاما، وقد ذهب إلى هذا القول وانتصر له أي من انتصار الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز، قال بأن ثواب الصدقة عن الميت لا يكون إلا من الولد، قال لأن الآيات الأخرى أو النصوص الأخرى تدل على عدم الإطلاق، منها قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. والحاصل أن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الذي قام به، أما عمل غيره فلا يصل. والصحيح من هذا أن الإجماع الذي ذكره العلماء يدل على أن الصدقة تصل إلى نصف ثوابها إلى الميت، نصف ثوابها، لكن لا نقول هذا على العموم، لأن الغالب أن هذه الصدقة تكون من أقرب الناس إليه، لهذا الإنسان الآن لا يتصور ولا يفكر في أنه يتصدق من أجل أن يوصل ثوابه لإنسان بعيد إلا أن يكون عزيز عليه أو يكون رجل بمثابة الوالد، وإلا هو إذا تصدق فإن ذلك الثواب يريد أن يصل لمن؟ إلى أحب الناس إليه، من كان سببا في ولادته ونشأته وهما والداه، الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، هؤلاء يعني الأولى أن يتصدق الإنسان من أجله. أيضا هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقت، دليل على صحة الوقت وعظيم ثوابه، وفيه الرد على من أنكر ذلك، هذا الحديث فيه الرد على من أنكر الوقت ولم يقل به. أيضا من فوائد هذا الحديث فيه فضيلة نشر العلم والثناء على أهله والاستثار منه تعريفا وتعليما وطباعة ونشرا بأي الوسائل التي كانت. أيضا فيه فضيلة الزواج رجاء أن يكون له ولد، هذا الحديث لأنه قال من الأعمال التي يصل ثوابها أول من صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، فيه أيضا فضيلة الزواج أن الإنسان يتزوج ولا يرغب عن الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الزواج من رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني، فلا بد أن يبادر ولا بد أن يطلب الولد، لا كما يفعل بعض الناس يقول لك أنا أتزوج ولا أرغب في الأولاد، وهذا ليس من مقاصد النكاح من مقاصد الزواج، لأن الله عز وجل لما بدأ عباده المستقيمين الذين وصفهم بأنهم عباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق وهم الذين تفرغوا لعبادة الله عز وجل ودعوة الناس والجهاد في ذات الله، ومع ذلك الله عز وجل قال النبي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من أولئك القوم الذين قالوا وكأنهم لما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي فلا أنا، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث فيه حث أيضا على طلب الزواج وطلب الأولاد له رجاء أن يكون الإنسان له أولاد صالحون. والإنسان أيضا لا ينبغي أن يدخل إليه التشاؤم يقول الآن الذرية تكذب والشارع لا يرحم فإذا أنا لا أقتصر إلا على ولد أو لا يكون عندي أولاد أفضل كما فعل أبو العلاء المعري لما يعني رأى أن الأولاد قد لا يصلحون قال أرى ولد الفتى عبء عليه لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدوا فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. قال الولد لا يصلح إلا أمرين، إما أن تربيه عدوا خلف الدار يولد عدو، وإما خرجه من الدار يصبح يتيما كأن لا ولد له، فهو ما رأى إلا هذا التشاؤم. والإنسان ينبغي أن نعم أن تأبذل جهدك وتعين بالله سبحانه وتعالى على تربية ولدك تفقد ولدك، ولكن أنت لا تملك هدايته، لكن أن تقصر في تربيته وتأديبه هذا لا، أن تأبذل ما في جهدك، راقبه علمه أنصحه أغربه كل شيء، لابد أن تبذل جهدك فيه، فإن صلحت فتستفيد أنت إن شاء الله لصلاحه، وإن لم يصلح أنت لا تحمل وزره ولا إثمه، ولكن لابد الإنسان أن يكون له أمل في الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الإنسان الصالح، لما يموت يترك أولاده برر يبرونه يذكرون فضل أبيهم ينتفع هو بهم ينتفع الناس بهم، وهذا هو المثل. أيضا هذا الحديث فيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدق. وهناك بعض الأعمال الأخرى مثلا قضاء الديون. إنسان إذا ترك ديون فقد إذا قام بعض الناس ولا سيما أبناؤه وأولاده بقضاء الديون فإن ذمته تبرأ. لكن نقول هنا هذه الذمة التي تبرأ كيف؟ لو كان إنسان مثلا في حياته عليه ديون ولكن هو ما كان يريد أن يؤديها إلى أصحابها كان مماطل فيها، ثم لما مات قام أحد أبنائه أو بعض الناس بقضاء دينه، يعني قضاء الدين يجوز يعني سواء كان أولاده أو غير أولاده، لكن أولى أن يكون أولاده يقضون ديونه من ماذا؟ من ماله. لكن هنا تبرأ ذمته فقط، يعني تبرأ ذمة المطالبين له، أما هو يكون آثما، هو يبقى في إثمه. لماذا؟ لأنه هو لم يريد أن يسدد دينه فيكون مطالب ولا يقطع عنه العقاب. لكن إن كان هو عنده هذه الديون ولم يستطع قضاءها أو أنه كان يريد قضاءها لكن عاجلته المالية أو بغتته الموت فمات، هنا أدى أولاده عنه هذه الديون من ماله. وإن لم تكن له أموال فإن الورثة لا يجب عليه تسديد الديون، لكن إن كان له تركة يسددون له، لكن إن لم يكن له تركة كان مستحبا بحقهم والأفضل والأولى أن يسدد هذا الدين عن والده، يسدد هذا الدين عن والده. كذلك الديون، ديون الله عز وجل. لو أن إنسان مثلا ترك الزكاة عنده مال وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة معنى يعني وصل وقت الزكاة ليخرج المال، فبغتته المالية وكان من عدمه إخراج الزكاة، هنا أيضا لا يقتسم الورثة المال حتى يخرج الزكاة. لكن إن كان يعني قبل حوال الحول فإن لا تجب الزكاة، يعني بعد ذلك المال يصير إلى الورثة فلا يخرجون الزكاة عن مال أبيه لأنه وقت إخراج الزكاة لم يحل. لكن مسألة أخرى، لو أن هذا الأب كان لا يؤدي الزكاة ما يخرج الزكاة، وثم مات أراد أولاده أن يخرج الزكاة أمواله، لا تنفع فيه الزكاة، لا تنفعه، يبقى محاسب بها لأنه كان هو مطالب بأن يخرج الزكاة ولم يخرجها، فيتحمل تلك التابعة ويكون مذنبا ويلحقه الإثم حتى ولو أدى عنه أبناؤه الزكاة فإنها لا تنفع. كذلك من الأمور التي تصل ثوابها إلى ميت الحج، الحج يصل إلى ثوابه إلى ميت، لكن ما هو الحج الذي يصل ثوابه إلى ميت؟ كون الإنسان ما كان عنده مال، الأب ما كان عنده مال وأراد أن يحج ما عنده مال لم يكن مستطيعا فمات، ثم أغنى الله عز وجل أبناءه بعد ذلك لهم أن يحجوا عن أبيهم، أو كان هذا الأب له مال لكن كان عاجزا غير قادر على الحج يحج عنه أبناؤه، ويجب أن يحج عنه غير أبنائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قبض من هذا شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي، فقال قل أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، لأن الذي يحج عن غير لابد أن يكون قد حج عن نفسه ثم يحج عن غيره. لكن نقول لو كان هذا الوالد أو هذه الأم لا يحج، لم يكن يريد الحج، عنده أموال وعنده قدرة لكن ما حج، ما ينفعه الحج، وأنت لو رزقك الله عز وجل المال ما تحج عنه، إلا إذا كان هو يريد مثلا أن يحج يقول أنا سوف أحج في العام القابل، ثم بعد ذلك وفته المالية يعني لحق به الموت، فهنا لا بأس أن تحج عنه، لأن الواجب على الإنسان إذا كان عنده المال وكان قادرا أن يحج، لأن العلماء تكلموا عن هذه المسألة، هل الحج يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ أصح الأقوال أنه يجب على الفور لا يؤخر، لأنه قال من أراد أن يحج فليعجل الخروج إلى مكة فإنه قد تعرض الحاجة وقد يمرض المريض. لكن بعض الناس أحيانا قد يستفتون بعض الأئمة وبعض الناس فيجيبونهم أن الحج لا يجب على التراخي، لا يجب على الفور، يقول له ما دام تتنوي الحج فلك أن تؤخر الحج إلى آخره. لو هذا العام أخذ بهذه الفتوى ولم يحج حتى مات فإن وليه يمكن أن يحج عنه، لماذا؟ لأنه هو ضحية هذه الفتوى الخاطئة. لكن الأولى إذا كان الإنسان عنده مال وعنده قدرة، عنده قدرة على الحج أن يحج. كذلك من الأعمال التي تصل يصل ثوابها إلى 100 في الصيام. واختلف العلماء هنا في الصيام، ما هو الصيام الذي يصل ثوابه إلى البيت؟ الذي اتفق عليه العلماء صيام النذر، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. قال العلماء هو صيام النذر. ما معنى صيام النذر؟ يعني الإنسان ينذر لله عز وجل، يقول مثلا لله إن شاف الله عز وجل لي مريضي لأصومن شهرا، فلم يتمكن من صيام ذلك الشهر فيصوم عنه أبناؤه، جائز له. ولكن هل يصوم عنه صيام الفرض؟ الصحيح أنه لا يصوم عنه صيام الفرض، وإن قال به بعض العلماء كابن حزم. لكن ماذا يفعل لو أن الإنسان وجد أباه أو أمه وعليه صيام فرض؟ هنا يفني، يعني إذا كان أفطر مثلا 5 أيام من رمضان أو شهرا كاملا من رمضان يطعم عن كل يوم أفطره نصف صاع، نصف صاع يعني الصاع بمقدار 3 كيلو، عنده كيلو ورطة بتاع القمح ولا أرز ولا، في كل يوم يطعمه لمسكين، يعطيه لمسكين. فصيام الفرض يطعم عنه، وأما صيام النذر فهذا يصوم عنه، فالصيام إذن يصل ثوابه. أما الأعمال الأخرى فلا يصل ثوابها، ولهذا لم يقول العلماء أن الإنسان يستطيع أن يصلي مكان آخر، ولا أن يذكر مكان آخر، ولا أن يسبح مكان آخر، ولا أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لآخر. نعم، هو وردت مسألة عن الإمام أحمد أنه يرى وصول ثواب القرآن للميت، والصحيح كما قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء أن ثواب إهداء القرآن لا يصل إلى الميت. قالوا لو كان هذا يصل ما كان خير الناس وهم الصحابة والتابعون أسبق الناس إليه. ولهذا لم يعلم ولم يعرف عن السلف، ولم يثبت عن أحد منهم أنه كان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت. ولهذا يخطأ كثير من الناس لما يعني يموت أحد قرابتهم أو يموت والده، يأتي بالناس ويأتي بالطلبة ويقع في محظورات كثيرة، يعتقد أنه يقرأ عليه في اليوم الثالث أو في إذا مر عليه أسبوع أو في 40، ثم بعد ذلك يعطيه من المال الأجرة ويقرأون ثم يهدون الثواب للميت. أنا ما يصل هذا الثواب، الصحيح من أقوال العلماء، لأن الإنسان لا ينتفع بالقرآن، وإنما كان نفعه لما كان حيا. هو لما كان حيا كان معرضا عن كلام الله عز وجل، إذا كان ممن يقرأه وهو حي ينفعه ذلك إن شاء الله، ينفعه. لأن الإنسان إذا كان جاد في قراءة القرآن أو في الاستماع للقرآن أو في تدبر القرآن أو في خشية خشوعه لما يسمع كلام الله عز وجل، هذا إذا كانت الحياة ينفعه بعد الموت، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، وينفعه في الآخرة. أما إذا كان معرضا عن كلام الله عز وجل لا يسمع بهذا القرآن، وربما لو سمعه لأدخل أسبوعين في أذنه، ثم إذا مات صرع أبناؤه للإتيان بهؤلاء القراء وبما يسمونهم بالطلبة ويقول له اقرأ، أقرأ في الحجر يصل الثواب، وكأنه يعني إذا يعني وصله ذلك الثواب فإنه يكون في مأمن من العذاب، وهذا بالحق من جهل الناس. ومما يجعل أن كثير من الأعمال يصل ثوابها إلى الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص 3 أشياء. نعم، هو توجد بعض الأحاديث فيها أشياء كثيرة تدل على أن بعض الأعمال يصل ثوابها إلى الميت. لذلك ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. فهذا الحديث أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن بعض الأمور رفع على الإنسان يصل ثوابه، لكن هي في الحقيقة تدخل في الأصول الثلاثة التي ذكرت في الحديث الأول. لأنه لو قال بيت لابن السبيل هذا يعتبر صدقة جارية، مسجد بناه يعتبر صدقة جارية، جهرا يعني أجره يعتبر صدقة جارية، مصحف ورثه يعتبر علم يدفع به، فهي داخلة في هذه الثلاثة. ولهذا الإمام الزيوطي رحمه الله لما استقرأ الأحاديث التي فيها بيان أن بعض الأعمال تصل إلى الميت بعد موته قال: في أبيات الله تقع في نظم معروف: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجمي، يعني دعاء ابني، وغرس النحل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر. بناء محل ذكر يعني بناء المسجد الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. فذكر السيوطي رحمه الله 10 من أعمال أو 11 عملا إذا فعله الإنسان في حياته فإن ثواب تلك الأعمال يصله إلى موته. هذا ما وصلت إليه من الفوائد التي استخرجتها منها هذا الحديث. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث آخر، وهو حديث ابن عباس أن رجلا، والرجل هنا سعد بن عبادة كما جاء بيانه في بعض الأحاديث، قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توفي، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. سعد بن عبادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أمي توفيت، توفيت وفي رواية في الصحيحين افتلتت، يعني جاءها الموت بغتة، وفي رواية أنها توفيت وكأنها أرادت أن توفي، قال: لو تكلمت لأوثق. فقال: أفينفعها أن أتصدق عنها؟ لم توصي، يعني لم توصي بأن يتصدق أبناؤها بشيء كان عندها، لم توصي، يعني بغتها الموت، جاءتها بغتة فجأة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فكان من بني سعد بن عبادة أنه ذهب إلى حائط المخراط، يعني فيه ثمرة، ففيه ثمرات يدعو بها الناس، فجعله صدقة على أمه. هذا الحديث فيه أن الابن أو الولد إذا تصدق عن والديه فإن ذلك الثواب، ثواب تلك الصدقة يصل، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التي لم توصي، لأنها لو أوصت بشيء يكون هو منفذ للوصية، هذا الإشكال فيه. ولا شك أن ما أوصت به ذلك الأجر يصل إليها، لكن هنا لم توصي. وهذا فيه كذب قال العلماء أن الإنسان يجوز أن لا يوفق بشيء، يعني عنده مال ولا يوفق، لكن الأفضل، الأفضل والأولى أن يوفق، لأن الأصل هو ترك الوصية، والوصية هذه لا تكون في يعني الوصية بالمال فقط، تكون الوصية بكل شيء. ولهذا عبد الله بن عمر كان لا تمضي عليه ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، الإنسان يوفق خاصة. ولهذا العلماء قالوا الوصية أحيانا قد تكون واجبة، إذا أنت عندك ديون عند الناس وعندك حقوق مالية وأنت لا توصي، هذا خطر، فلا بد إذا أن توصي. ولهذا قال العلماء الوصية أحيانا قد تكون واجبة وأحيانا قد تكون مستحبة، تكون مستحبة إذا كانت عندك أموال كثيرة، عندك فضول أموال، فتوصي أنت لغيرك، توصي لغيرك مثلا من قرابة فقراء، من جيران فقراء، من يتامى، وعند أمور كثيرة توصي، قال مثلا إذا مت بعض من مالي أتركه لكذا، الدار الفلانية أتركها لكذا، وهذه الوصية فيها أجر عظيم، وهذه الوصية يكتبها الإنسان ويشهد عليها، فهنا وصية مستحبة، وأحيانا قد تكون جائزة، جائزة بمعنى أن توصي للإنسان ليس فقير عنده مال لكن أنت تريد أن تكرمه، تكون هذه الوصية حقك جائزة، لكن بشرط أن لا يكون فيها إضرار بالورث. وأحيانا الوصية تكون محرمة، الوصية تكون محرمة إذا كان فيها إضرار بالورثة، يعني أنت توصي للغير حتى تحرم من تحرم الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. ولهذا قال: فإن كان لابد فالإنسان يوصي بماذا؟ يوصي بالثلث. فهذه المرأة أم سعد ما كان عندها وقت حتى توصي، فجاء سعد بن عبادة وقال: أفأتصدق عنها؟ أي يمكن أن تصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا الحديث فيه من فوائد جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول الثواب إليه، ولا سيما كما قلنا إذا كان من الولد. أيضا فيه أن ترك الوصية جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد على ترك الوصية، لما قال له لم توصي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم أم سعد، لأن الإنسان يجوز له أن يترك الوصية. أيضا هذا الحديث فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور تتعلق بأمور دينه، ولهذا لابد الإنسان أن يسأل نقول هذا خاصة أن بعض الناس اليوم عندهم أموال، ولما تكثر هذه الأموال يعني يحترون في تصريفها وقد يخافون عليها أو على ذهابها، فيريدون أن يتخلصوا من هذه الأموال ببعض الطرق قد لا تكون طرق شرعية، وقد يكون قد لحقهم الإثم بذلك لما يتصرفون تصرفا غير لائق. ولهذا صار مثلا بعض الناس عنده أموال ثم بعد ذلك يبدأ يكتب لأولاده فيعطي هذا أكثر من هذا ويعطي هذا أكثر من هذا ويحرم هذا. والأصل في هذا أن الإنسان بد أن يستشير أهل العلم، قال عندي أموال ما هو أفضل، أن أترك هذا المال على اسمي ثم الورثة يقتسمونه، أم يجوز لي أن يعني أهبه هذا الملك، هل يجوز لي يعني أن أهبه ثم تكون في هذه الهبة يعني عدل، وهل يعطي الأولاد يعطي البنات كما يعطي الأولاد، لأن بعض الناس قد يخطئ يعني يقسم الهبة كما يقسم التركة، و يعني الهبة لا تقاس على يعني على الميراث. وكان بعض العلماء قال يعني أنه يكون قسمة يعني نفس الشيء، ولكن صحيح لا، لأن الهبة غير الميراث، ولهذا كما يعطي الأولاد يعطي البنات، وأحيانا قد لا يكون الأفضل أن يهبهم، وإن جلز أن يهبهم يهبهم بعض الشيء ويترك الباقي لنفسه، لأنه ليس كم الإنسان قسم أمواله لأولاده في حياته ثم بعد ذلك طال به العمر واحتاج إلى المال فامتنع عنه أبناؤه وذهبوا بالمال، ولهذا الإنسان لا ينبغي يعني هكذا يعني أن يحافظ هذا المال. المال هذا رب سبحانه وتعالى أعطاه لك، وأنت يعني مكلف بتصريف هذا المال ما دمت حيا، إذا ما تتبع ذلك المهم ما يصلك من ثواب وأجر، لا تفكر في أولادك وهل يصبحون أغنياء أو فقراء، لأن بعد ذلك الذي يهمك هو حياتك في يعني في قبرك، هل تكون منعما أم تكون معذبا، هل تصلك تبعات هذا المال أم لا تصل، هذا هو الذي ينبغي أن يفكر به الإنسان. أيضا فيه هذا الحديث فيه المبادرة إلى بر الوالدين، المبادرة إلى بر الوالدين، انظروا هذا الصحابي الجليل لما ماتت أمه فالتجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده هذه المبادرة وكان عنده هذه الهمة لأجل أن يتصدق على أمه، قال أن ينفعه أن يتصدق عنها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه المبادرة، ما ترك بعد مدة طويلة بعد سنة أو سنتين بعد أن مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان خاصة الإنسان المسلم الذي يخاف ربه ويتقيه، يعني إذا كان والديه تركوه فضل الأموال تكون فضل الأموال، هو بعد ما مات يفكر مباشرة يعني بأن يبر والده ويحسن إليهما إذا كان عنده مال، وخاصة إذا كان هو عنده مال بنفسه قد لا يحتاج إلى مال والده، يأتي إلى هذا المال مال والده ويتصدق به، يعني يأخذ القسط منه ويبني به المسجد، يشري به الكتب، يشري به المصاحف، يبعث طلبة مثلا يقرؤون القرآن ينفق عليهم، يبعث إنسان للخارج يتعلم في معهد باش يخرج داعية ولا عالم ينفق عليه، هذه أمور لابد الإنسان أن ينفع بها الأمة وينفع بها نفسه وينفع به الولي، ما يفكر دائما يعني كما يفعل بعض الناس فضول أموال كثيرة وأشياء كثيرة، وربما إذا مات والديه يكتفي في ليلة من الليالي يجيب طعام واللحم وكذا ويذبح، وربما حتى لا يدعو الفقراء إلى تلك الولي إلى نقول في الولي إلى ذلك الطعام، يدعو الجيران والأغنياء ويأكلون وليس منهم فقر، ويظن أنه قد أتى بما يجب عليه، وهذا في الحقيقة لا، إذا كان فضول أموال الإنسان ينفقها فيما يعود عليه بالخير. أيضا فيه إظهار الصدقة فقد يكون خير من إخفائها، وهو عند اغتنام الصدق فيها، إظهار الصدقة منها أن سعد بن عبادة كان عنده هذا الحائط فذهب إلى هذا الحائط وقال هو صدقة عن أمه، قال العلماء جائز أن الإنسان إذا لم يخف على نفسه الرياء وكان صادقا فيما يتقرب إلى الله عز وجل أن يظهر تلك الصدقة، لماذا؟ حتى يحفز ويشجع غيره على ماذا؟ على أن يفعل مثل فعله أن يتصدق، لكن إذا خاف على نفسه من الرياء فإنه الأفضل أن يكتم الصدقة. هذا ما جاء في هذا الباب من الحديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف بعض الأبواب الأخرى التي تتعلق ببر الوالدين بعد موتهما كصلة أصدقاء الأب أو أصدقاء الأم، هذا أيضا عد من الأعمال الصالحة ومن البر والإحسان الذي يصل ثوابه إلى صاحبه وهو في القبر، بل يكون هذا من البر الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل حين يكرم ويحسن إلى أصدقاء أو أهل ود أبيه أو أمه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا الحديث والذي بعده نرجئه بمشيئة الله عز وجل إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.